كذلك العشر يعني ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مختلف في صحته لكن حسن إن شاء الله تعالى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال دبر كل صلاة سبحان الله عشرا، الحمد لله عشرا، الله أكبر عشرا، فهذه 30 والحسنة بعشر أمثالها، فهذه 1500. لما تقول 30 الظهر، 30 العصر، 30 المغرب، 30 العشاء، 30 الفجر، كم؟ 150، والحسنة بعشر أمثالها 1500.